محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تكلمنا في الدرس الماضي على شرائط وجوب الحج، فقلنا من شرائط وجوب الحج الإسلام، فلا يجب الحج على كافر أصلي، وبينا ما معنى عدم الوجوب على الكافر الأصلي. ومن شرائط وجوبه التكليف، فلا يجب على الصبي ولا يجب على المجنون. ومن شرائط وجوبه الحرية، فلا يجب الحج على العبد، إلا أن الصبي والعبد إذا حجا فإن الحج يصح منهما، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. ومن شرائط وجوبه الاستطاعة، وقسمنا الاستطاعة إلى قسمين. القسم الأول استطاعة المباشرة، أن يباشر الحج بنفسه، ولها شروط أربعة. قلنا إن الشرط الأول هو وجود الزاد وأوعيته ومؤنة ذهابه وإيابه، والشرط الثاني وجود الراحلة، لمن بينه وبين مكة مرحلتان، فلو لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط وجود محمل، واشترط وجود شريك يجلس في الشق الآخر، ومن بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فإن ضعف فكالبعيد. وقلنا يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وأن يكونا فاضلين عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته. والثالث أمن الطريق، الشرط الثالث من شروط استطاعة المباشرة أن يكون الطريق آمنا، فلو خاف على نفسه أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج في الأظهر. وتكلمنا على ما يتعلق بهذه المسألة من الفروع. ويشترط وجود الماء، من قبيل أمن الطريق أن يوجد في الطريق ماء يكفيه ويكفي الحيوان المحترم الذي معه، فيشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، فإذا كان زائدا عن ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان فلا يجب عليه الحج. وفي المرأة قلنا يشترط أن يوجد معها محرم حتى يجب الحج، أو أن يوجد معها نسوة ثقات، فإذا لم يوجد محرم ولم يوجد نسوة ثقات فلا يجب عليها الحج. وأما إذا وجدت امرأة واحدة فإنها يجوز لها أن تخرج إلى الحج ولا يجب. وكذلك إذا كان الطريق آمنا بحيث تضمن ألا يعتدى عليها فإنها يجوز لها أن تخرج إلى الحج لكنه لا يجب. فوجود المحرم، وجود المحرم ووجود نسوة الثقات شرط في الوجوب، ولكن وجود المرأة الواحدة يجوز لها ولكنه لا يجب عليها. والأعمى قلنا يجب عليه الحج إن وجد قائدا، كالمرأة إذا وجدت المحرم، فإذا لم تجد المرأة المحرم لم يجب عليها الحج، والأعمى إذا لم يجد قائدا لم يجب عليه الحج. وكل ما ذكرناه في حق المرأة وفي حق المحرم الذي يخرج معها من وجوب دفع الأجرة له إذا كانت قادرة وامتنع عن الخروج إلا بالأجرة، كل ما ذكرناه في حق المحرم مع المرأة نذكره في حق القائد مع الأعمى. والمحجور عليه بسفة كغيره من الناس تجوز له الحج أو يجب عليه الحج إن تمكن، لكنه لا يدفع إليه المال. إذا حجر على إنسان بسفة لا يدفع إليه المال، لأنه إن دفع إليه بذره وأسرف فيه، ولذلك إما أن يخرج معه الولي أو أن ينصب شخصا آخر مكانه يخرج مع السفيه حتى لا يبذر أمواله، ولو كان هذا سيكلف السفيه أجرة لمن يخرج معه، لأن الأجرة مهما بلغت لا تعدل تبذير الأموال الذي سيقوم به السفيه فيما لو استقل بالإنفاق على نفسه. والشرط الرابع هو أن يتمكن الإنسان من الثبات على الراحلة بلا مشقة شديدة. فهذه شروط الأربع في استطاعة المباشرة، وهي الشرط الرابع من شرائط وجوب الحج. وأما النوع الثاني من أنواع الاستطاعة فهو استطاعة تحصيله بغيره. النوع الأول الذي تكلمنا عليه وذكرنا له شروطا أربعة هو استطاعة المباشرة، أن يحج بنفسه، أن يباشر الحج بنفسه، وأن يؤدي المناسك بنفسه. إلا أن الإنسان قد يعجز عن ذلك، لا يستطيع أن يباشر الحج بنفسه، ولكنه يملك من المال ما يتمكن به أن يستأجر إنسانا يحج عنه، فهذا يقال إنه مستطيع للحج، ولكن لا يستطيع أن يباشره بنفسه، وإنما يباشره بغيره بواسطة الوكيل الذي يقوم عنه بأداء المناسك. وهذا إما أن يكون بالعجز في الحياة، بأن يكون مريضا مرضا مزمنا، وإما أن يكون بالموت. فإذا مات الإنسان وفي ذمته حج واجب مستقر بأن تمكن من الحج بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره، إلا أنه ما فعله في حال حياته، فإذا مات وجب الإحجاج عنه من رأس مال التركة، أو كان الحج قضاء بأن وجب عليه القضاء ولم يتمكن منه، أو كان نذرا بأن جذر الحج ولم يتمكن من الوفاء، أو كان مستأجرا عليه في ذمته. الإجارة نوعان، هناك إجارة عين بأن يستأجر هذه العين من أجل هذا العمل، كأن يقول لإنسان أستأجر منك هذه الدابة بعينها لتوصلني إلى المكان الفلاني، هذه الإجارة منصبة على عين، فلا يجوز للإنسان أن ينقله على دابة أخرى لأنه شرط هذه الدابة وللدابة مزايا. لكنه لو قال هذه يقال إجارة العين، لكنه لو قال له أريد منك أن توصلني إلى المكان الفلاني ولم يعين دابة ولم يعين إنسانا معين، صارت الإجارة في الذمة، يجب عليه أن يوصله سواء أوصله على هذه الدابة أم على غيرها من الدواب، سواء أسار معه بنفسه أو أرسل معه وكيلا يوصله. وكذلك الحج، الإنسان إما أن تستأجر عينه للحج أن يقال حج عني أو عن فلان وجرى العقد بينه وبين هذا الإنسان، وإما أن يقول له ألزمت ذمتك الحج سواء حججت أنت أم وكلت إنسانا آخر أن يحج، أقول له خذ هذه 500 دينار من أجل أن تحج عن والدي، ولا أشترط عليك أن تكون أنت الحاج، يجوز أن تحج أنت ويجوز أن توكل إنسانا آخر، أنا الآن شغلت ذمته بالحج. فإذا مات ولم يحج هو فلا بد أن يخرج هذا المال وأن يبعث إنسانا ليحج عنه، لأن ذمته مشغولة بحج قد استأجر عليه. في هذه الأحوال كلها لابد أن يقوم إنسان آخر بالحج عن ذلك الميت، فهو حصل الحج ولكن ليس بنفسه وإنما بغيره، استطاع أن يفعل الحج وأن يباشره لكن ليس بنفسه كالنوع الأول وإنما بغيره بأجل أن يستأجره. وهذا واجب يجب على الورثة من رأس مال التركة أن يخرجوا حج الميت، كما يخرج من رأس مال التركة الدين، ودين الله أحق بالوفاء. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال أقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء. فهذا الحج الذي كان واجبا على أمها لم يكن حجة الإسلام، وإنما كان حجا منذورا، والحج المنذور يجب أداؤه كما أن حجة الإسلام يجب أداؤها. ولفظ النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. وفائدة ذكر هاتين الروايتين أن الرواية الأولى كانت في حج المنذور، وهذه الرواية في حجة الإسلام، إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. فرواية النسائي في حجة الإسلام، ورواية البخاري في حج النذر، وكلاهما واجب أداؤه. ربما يسأل السائل، أو ربما يتردد إلى ذهن بعض الناس، أن هذا الاختلاف بين رواية البخاري ورواية النسائي ناتج عن اختلاف في الرواية أو اضطراب فيها، إلا أن هذا ليس بصحيح، والرواية سليمة، ولا اختلاف بين الروايتين، ولا تناقض بينهما، وذلك أن الواقعة كانت تقع مرات كثيرة، والمسألة الواحدة يسأل عنها أناس كثيرون، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب بأجوبة إما متفقة إذا كانت المسألة في مسائل الفرائض، وإما أنها مختلفة تختلف باختلاف أحوال السائل، كما بينا ذلك في الكلام على شرح صحيح مسلم، وكذلك بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأفضل الأعمال، تارة قال كذا وتارة قال كذا، وقد بينا هذا كله عند الكلام على صحيح مسلم. وهنا في المرة الأولى سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حج نذرته أمها وهذا سائغ، وفي المرة الثانية سأله رجل عن حج وجب على أبيه بالاستطاعة، بأن استطاع أن يحج ولم يحج، فلم يحج حجة الإسلام، فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا السائل أن يحج عن أبي، فلا تنافي بين الروايتين ولا تعارض. وربما يعني ستأتي معنا أيضا صور أخرى لمثل هذه الأسئلة، ولا تنافي بين الجميع، والجميع صحيح وسليم، وإنما هي وقائع متعددة يجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حسب سؤال السائل. هذا بالنسبة للميت، بعد الموت لا يمكن أن يحج بنفسه، فلا بد أن يقوم إنسان بالحج عنه. وكالميت في الحكم طبعا المعذوب العاجز عن القيام بأناسك الحج، العاجز عن الذهاب إلى الحج، ربما يستطيع الإنسان أن يذهب لكن لا يستطيع أن يقوم بجنازه، لا يستطيع أن يطوف ولا يستطيع أن يسعى، هذا يجب عليه أن يذهب، وهناك يحمل ويطاف به ويسعى به. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الحج أصلا رغم تقدم وسائل النقل بالطائرة أو الباخرة أو السيارة، إلا أن بعض الناس لا يستطيع، أما بالسيارة فهذا معروف، الإنسان الكبير في السن أو الرجل المصاب بالمرض المزمن لا يستطيع أن يمكث في السيارة فترة طويلة، وكذلك بالنسبة للطائرة الذي عنده ضغط لا يستطيع أن يركب في الطائرة، والمشقة في الباخرة ما تنكر ولا تجهل، فإذا في مشقة فربما لا يستطيع الإنسان أن يذهب إلى الحج، فإذا عجز الإنسان عن الذهاب إلى الحج سواء كان بيته قريبا أم كان بيته بعيدا عجز عن الذهاب بنفسه، ضابطنا هو العجز بحيث لم يتمكن من الوصول إلى مكة، هذا هو الضابط. ربما تجدون بعض العبارات عند بعض الفقهاء يقولون إذا كان بيته قريبا يجب عليه أن يذهب، وإذا كان بيته بعيدا لا يجب عليه أن يذهب، كل هذا الكلام مضبوط بضابط واحد ألا وهو تمكنه من الوصول أو عدم تمكنه، فإن تمكن وجب وإن لم يتمكن لم يجب، ولو كان ماكثا في وسط مكة ما يجب عليه أن يذهب، فالضابط هو المقدرة، فإذا انتفت المقدرة عند ذلك جاز له أن يستنيب عن نفسه إنسانا يقوم بمناسك الحج. وفي الصحيحين أن امرأة من خثعمة قالت يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وكان ذلك في حجة الوداع. هذه صورة ثالثة لسؤال عن حالة أخرى. المرأة الأولى سألت عن أمها التي ماتت، الرجل سأل عن أبيه الذي مات، المرأة سألت عن نذر نذرته أمها، والرجل سأل عن حجة الإسلام التي أدركت أباه ولم يحج. وهذه الصورة الثالثة ليست في الميت وإنما في العاجز. قالت يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. وبناء على ذلك قلنا إذا عجز الإنسان عن الذهاب إلى الحج فإنه يوكل عنه من ينوب في إقامة الشعائر وفعل المناسك. وهذا طبعا يحتاج لأجرة، لأن النائب إما أن يذهب تطوعا وإما أن يذهب بالأجرة، فإن كان متطوعا فنتكلم عن التطوع، وإن كان بالأجرة يريد أجرة حتى يحج عن هذا الميت أو عن هذا العاجز، قد يشترط في الأجرة أن تكون فاضلة عن الحاجات التي ذكرناها في استطاعة المباشرة. قلنا يجب أن يكون الزاد والراحلة يجب أن يكونا فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقته مدة ذهابه وإيابه، وأن يكونا فاضلين عن مسكنه وعن العبد الذي يحتاج إليه بخدمته. فكل ما ذكرناه هناك نذكره هنا في الأجير، بأن يكون عنده مال يمكن أن يصرف إلى الحج. هذا إذا كان الأجير يريد أجرة، إذا كان الوكيل يريد أجرة يشترط كونها فاضلة كما ذكرنا. قال لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا، لأنه سوف لا يذهب وإنما سيذهب الوكيل. فننظر إلى حالة الراهنة الآن، هل عنده فائض أو لا يوجد عنده فائض؟ فإذا لم يرد الوكيل مالا قال أنا أحج بدون مال، قال هذا يختلف بينما إذا كان ولدا أو كان رجلا أجنبيا قال أنا أحج عن والدي، أو رجل أجنبي قال أنا أحج عن فلان العاجز. هذه صورة. صورة ثانية أن لا يحج الولد عن الميت أو عن العاجز، وإنما يقول للعاجز أنا أدفع لك مال، أو للفقير أنا أدفع لك مالا حتى تحج. هذه صورة من صور البذل. قال فإذا بذل الولد أو الأجنبي مالا للأجرة بأن قال الولد لأبيه أنا أعطيك مالا حتى تدفعه لفلان ليحج عنه، قال ما يجب على أبيه قبوله، ما يجب على الأبي قبوله، يجوز له أن يقبله هو حر، يجوز الإنسان أن يقبل الهبة من أي إنسان ومن ابنه من باب أولى، ولكن ما يجب عليه قبوله. ولا يقال إنه استطاع ببذل الولد المال، لا استطاعة مباشرة بالذات ولا استطاعة مباشرة بالغير، لم يجب قبوله. وإذا لم يجب قبوله من الولد لم يجب قبوله من الأجنبي أيضا. قال لما فيه من المنة، قبول المال فيه منة، فلا يجب على الإنسان أن يقبله. لكن الولد لو قال أنا أحج عنه، قال لأبيه أنا أحج عنه، ما قال بخذ مال وادفعه لفلان حتى يحج عنه، وإنما قال أنا أحج عنك، أنت عاجز عن الحج أنا أحج عنك، بذل الولد الطاعة بنفسه. قال وجب على أبيه القبول، لأنه لا يوجد في الحج هذا منا، دفع المال فيه منة، وهذا لا يوجد فيه منة. قالوا بناء على ذلك وجب عليه قبوله، وهذا لا خلاف فيه عندنا في المذهب. وأما إذا بذله الأجنبي ليس الولد، الأجنبي بذل الطاعة بنفسه قال أنا أحج عنه، فعندنا قولان في المذهب، قول بعدم الجواز، والأصح أنه يجوز، لأن بذل الطاعة بالنفس لا يوجد فيها من المنة ما يوجد في المال إذا دفع. في حالة المال ما يجب عليه القبول لا من الولد ولا من الأجنبي، وفي حال بذل الطاعة بالنفس يجب عليه قبوله من الولد قولا واحدا ومن الأجنبي في أصح القولين في المذهب. ولو كان الإنسان معضوبا أو مريضا مرضا مزمنا وعنده من المال ما يكفيه للحج، ما يوجب الحج عليه، عنده مال فاضل عن نفقة من تلزمه نفقته، رجل غني ومرضه مزمن لا يرجى برؤه منه، لا يرجى برؤه منه أبدا طويل، طيب هذا سوف لا يستطيع أن يحج بنفسه، هل يجب عليه أن يوكل إنسانا ليحج عنه الآن في هذه السنة؟ بما أنه عجز هو لن يستطيع الحج وعنده مال كثير، هل يجب عليه أن يدفع فورا المال للأجير حتى يحج عنه أم لا يجب؟ فإذا قلنا يجب معنى ذلك أنه يجوز للحاكم أن يجبره على دفع المال، لأنه يصير كالممتنع عن العبادة، إلا أن الحج مفروض على التراخي، زمن الحج متسع، واجب موسع، وزمنه يستغرق العمر بأسره، زمنه يستغرق العمر بأسره، العمر كله ليس محدودا بزمن معين، وبناء على ذلك ما يجوز للحاكم أن يفرض عليه أن يستأجر أجيرا للحج عنه في هذه السنة، لأنه صحيح ولن يستطيع القيام بنفسه، ما عاد في أمل بأن يحج بنفسه، ولكن يمكن أن يحج عنه في هذه السنة، ويمكن أن يوكل إنسانا آخر يحج عنه بعد سنة قادمة، بعد السنة الثالثة، بعد السنة الرابعة، والله تعالى لم يضيق عليه الواجب بكونه أصبح مريضا، لأن الاستطاعة إما أن تكون بالذات وإما أن تكون بالغير، فهو الآن لم يستطع أن يقوم بنفسه يقوم بغيره، والحج سواء كان يريد أن يفعله بنفسه أو بغيره في كلا الحالين يعتبر الحج من الواجبات الموسعة التي لا تضيق على الإنسان وإنما تبقى ما بقي في الحياة، حج واجب موسع ومقداره العمر كله، ليس كالصلوات واجب موسع ولكنه مضبوط بزمن معين بساعات، إذا مضت ولم يفعل الإنسان العبادة فيها تصير قضاء، ولكن زمن الحج العمر بأسره، وبناء على ذلك لا يؤقت بزمن معين ولا يضيق على الإنسان ولو صار عاجزا. هذا بالنسبة لشرائط وجوب الحج. وباختصار شرائط وجوب الحج أربعة: الإسلام والتكليف والحرية والاستطاعة بنوعيها، استطاعة المباشرة بالذات أو بالغير. وأما مواقيت الحج فتنقسم إلى قسمين المواقيت، إما أن تكون زمانية، والمراد بالميقات الزماني هو الزمن الذي يقع به الحج، متى يجوز لنا أن نحج، والمراد بالميقات المكاني هو المكان الذي يجب على الإنسان أن يحرم منه بالحج. وبدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالميقات الزماني لأنه لا يحتاج إلى تفصيل كثير، فقال وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، أطلق الأشهر على شهرين وبعض الشهر تنزيلا للبعض منزلة الكل، من قبيل التغليب. وقد فسرها عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، أي فسروا هذه الآية ما المراد منها الحج أشهر المعلومات؟ قال المراد منها وقت الإحرام بالحج أشهر المعلومات، وقت الإحرام بالحج أشهر المعلومات. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. فإذا أحرم الإنسان قبل ذلك بالحج لا ينعقد، وإذا أحرم بعد ذلك بالحج لا ينعقد. وهذا تعبد من الله سبحانه وتعالى، مواقيت العبادة أمر تعبدي ليس معللا. فلو أن الإنسان وقف طيلة العام على عرفة ما يستفيد من الوقوف شيئا، ولا يثاب ولا يثاب، ولو فعله متعمدا يعصي إذا كان عالما، ولو استباحه يكفر، لأنه من المعلوم بين الدين بالضرورة أن وقت الحج زمن معين، فلو وقف طيلة العام ما يستفيد من وقوفه، ولو وقف ليلة العاشر من ذي الحجة كفاه هذا، يوم التاسع وليلة العاشر من ذي الحجة كفاه هذا، وله من الفضيلة ما لا يعلمه إلا الله، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلنفترض أن إنسانا أحرم في غير أشهر الحج ما عنده علم، لو كان عالما عاملا يعصي، أحرم في غير أشهر الحج من غير علم منه، ما عنده معرفة، كما لو أن إنسانا أحرم بصلاة الظهر قبل الوقت، لو كان عامدا عالما يعصي لأنه عبث بالعبادة وتلاعب بها. وأما إذا لم يكن عالما ظن أن وقت الظهر قد دخل فأحرم بالظهر، ثم تبين له أن الظهر لم يدخل وقته، فتنعقد صلاته نافلة مطلقة، يثاب عليه ثواب النافلة مطلقة ولا يعتد بها ظهرا، ويجب عليه بعد دخول الوقت أن يعيد الصلاة. وكذلك لو أذن قبل الوقت وهو جاهل ليس عالما بالوقت يثاب على هذا الأذان، ولكن إذا دخل الوقت لابد من إعادة الأذان مرة ثانية. وكذلك الحج إذا أحرم الإنسان به في غير وقته هل يبطل أو ينعقد عمرة؟ قال انعقد إحرامه بذلك عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام على الصحيح. ليش؟ قال لأن العمرة تنعقد بمجرد إحرام، العمرة تنعقد بمجرد الإحرام وليس لها زمن معين، فهي تصح طيلة أيام السنة على ما سيأتي معنا. فإذا بطل قصد الحج في إحرامه الذي أحرمه بقي مطلق الإحرام، هو أحرم قاصدا الحج، هذا القصد بطل لكن بقي مطلق الإحرام، فينصرف إلى العمرة لأنها ليس لها زمن معين، فتنعقد بمجرد الإحرام ولا تحتاج إلى الزمن. فجميع السنة وقت للعمرة. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات متفرقات، في ذي القعدة، في ذي القعدة أي في 3 أعوام، وكذلك اعتمر عمرة في رجب كما رواه ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، إذا اعتمر في ذي القعدة. وروى ابن عمر أنه اعتمر في رجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة الناي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في رمضان وفي شوال، فدلت السنة على أن السنة كلها قابلة لأن تقع فيها العمرة بخلاف الحج. الحج أشهر معلومات، لولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا ما ثبت في السنة لكان من المحتمل أن يتبادر إلى ذهن الإنسان أن وقت العمرة ووقت الحج. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ربما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن زمن العمرة كزمن الحج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذا الاحتمال الذي يمكن أن يرد على ذهن الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة، وروى ابن عمر أنه اعتمر في رجب، وقال عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي، وروي أنه اعتمر في رمضان، وروي أنه اعتمر في شوال. فدلت السنة على عدم التأقيت بالنسبة للعمرة، وهذا إجماع، فيجوز يعني هذا شيء مجمع عليه عند علماء المسلمين، يجوز للإنسان أن يوقع العمرة في أي زمن في أي يوم من أيام السنة. ويسن الإكثار من العمرة في كل عام، وكذلك يسن الإكثار منها ولو كان في العام الواحد بل في الشهر الواحد. ولذلك يروى عن كثير من أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يعتمرون في رمضان 30 عمرة، يعتمروا في كل يوم عمرة، فيندب للإنسان أن يكثر منها، ولا تكره في وقت ولا يكره تكرارها. فقد أعمر صلى الله عليه وسلم عائشة في عام مرتين، واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته، وفي رواية 3 عمر، فدل هذا على أنه يجوز تكرارها في السنة الواحدة. وما دام جائزا وهي عبادة على ذلك أنه يثاب عليها، فتصير بمثابة المندوب. هذا بالنسبة للميقات الزماني. وأما الميقات المكاني، والمراد به المكان الذي يجب على الإنسان أن يحرم منه، وليس المراد بالإحرام أن يلبس ثياب الإحرام. لقد يلبس الإنسان ثياب الإحرام في بيته ولا يقال إنه محرم. المراد بالإحرام أن يلبي بالحج أو بالعمرة، أن ينوي الحج والعمرة ويلبي. المراد بنية الحج والعمرة، يلزم من هذه النية، يجب عليه إذا نوى أن يتجرد من ثيابه وأن يفعل الواجبات وأن يجتنب المنهيات. فإذا فعل الواجبات واجتناب المنهيات شيء، والإحرام بالحج والعمرة شيء آخر. فالميقات المكاني هو المكان الذي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه إلا بعد أن ينوي الحج أو العمرة، وطبعا ما يتجاوزه إلا وهو لابس لثياب الإحرام، لأنه ما دام قد نوى يجب عليه أن يتجرد من ثيابه. فالميقات المكاني يختلف باختلاف البلاد، وذلك أيضا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالاجتهاد وليس للرأي مدخل في مثل هذه الأمور. فبالنسبة لمن في مكة، إذا كان الإنسان مقيما في مكة، فنفس مكة هو ميقات مقيم، وقيل كل الحرم ميقات له. هذا بالنسبة للمكي، لمن هو في مكة، سواء كان من أهلها أم كان من غيرهم. ولذلك إذا ذهب الحاج متمتعا، فإنه بعد أن يتحلل من الإحرام بعد العمرة، إذا أراد الحج أنشأ الحج من نفس المكان الذي هو فيه، يلبس ثياب الإحرام ويلبي، ينوي ويلبي ويذهب إلى الحج. فبالنسبة للمقيم بمكة، سواء كان من أهلها أم من غير أهلها، ميقاته المكان الذي هو فيه. وفي قول كل الحرم، ولكن هذا القول ضعيف. وأما غيره، غير المقيم في مكة، فيختلف باختلاف البلاد. فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن أو قرن المنازل، ومن المشرق ذات عرق. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى من تلك البلاد مرا منها. وليس معنى هذا أن القادم أن المدني يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وأن الشامي يجب عليه أن يحرم من الجحفة، وأن اليمني يجب علي أن يحرم من يلملم، لا يجب هذا، لكن اليمني إن جاء من طريقه على يلملم أحرم منه. فلو أن يمنيا ذهب إلى مصر يحرم من ميقات أهل مصر، ولو أن مصريا ذهب إلى نجد فإنه يحرم من ميقات أهل نجد. وبناء على ذلك فهذه الأماكن بالنسبة لمن مر عليها من أهل تلك البلاد، فلو غير مكانه أو سواء كان متعمدا أو كان مضطرا، على كلا الأحوال يجوز له أن يغير الميقات بالمكان. فالمهم إذا مر على مكان فيه ميقات المكان يجب عليه أن يحرم منه، سواء كان من أهل ذلك الميقات أو كان من غير أهله. وذلك لما روى ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم، أو لما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني أن هذا الميقات ليس مختصا بأهل تلك البلاد، ممن أراد الحج والعمرة. إذا هذه مواقيت للحج كما أنها مواقيت للعمرة، فالرجل الذي يريد أن يعتمر من خارج المواقيت يجب عليه أن يحرم منها. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. إذا ما ذكرناه من ميقات المكي ومن ميقات الإنسان الذي بيته بين مكة وبين الميقات، وميقات الإنسان الذي يكون بيته خارج المواقيت، كل هذا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. وروى الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. وروى النسائي وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق. فهذه المواقي المكانية لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إذا كان مريدا الحج أو العمرة إلا بعد أن يحرم. الميقات له بداية وله نهاية، ككل مكان له بداية وله نهاية. فالأفضل للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحرم من أول الميقات وليس من آخره، وهو الطرف الأبعد من مكة، ويجوز له أن يحرم من آخره. هذا مثل الزمن المتسع في العبادة، هذا المكان كل بقعة منه صالحة لأن يحرم الإنسان منها، فلو أحرم من أوله هذا هو الأفضل لأنه يجتاز الميقات كله وهو محرم، ولو أحرم من آخره يجوز لأنه أحرم من الميقات، ولو أحرم من وسطه أيضا يجوز لأنه أحرم من الميقات. هذا بالنسبة للإنسان الذي يسلك طريقا يمر به على الميقات، فإن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات ما فيه ميقات. نبي عليه الصلاة والسلام ما حدد لنا 360 ميقات لكل درجة من الدرجات ميقاتا، وإنما حد لنا بعض المواقيت لبعض البلاد. طيب الذي يسلك طريقا ليس فيه ميقات ماذا يعمل؟ قال فإن حاذى ميقاتا، حاذى ميقاتا من المواقيت أحرم من محاذاته، لخبر البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور، أي سيد مراد بالجور أن النبي عليه الصلاة والسلام جائر وإن صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أن هذا الطريق مائل عن طريق عن أن هذا الميقات مائل عن طريقنا، جائر عن طريقنا، بعيد عن طريقنا. وإن أردنا قرنا شق علينا أن نذهب إلى قرن ونحرم من هنا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم عمر ذات عرق ولم ينكر عليه أحد. وهذا دليل من قال بأن ذات عرق لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام وإنما حدها عمر، ونحن لن نتعرض لهذه الخلافية. هذا إذا حاز ميقاتا واحدا. فإن حاز ميقاتين يحتمل أن وبين الميقاتين يستطيع أن يحرم من هذا ويستطيع أن يحرم من هذا، فماذا يعمل؟ قال فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما من مكة وإن حاز الأقرب إليها أو لم يحاذي. ليش؟ احتياطا، عملا بالاحتياط. وإن لم يحاذي لا حاز ميقاتا ولا حاز ميقاتين، أتى من مكان لا يحاذي أي ميقات من المواقيت، قال أحرم على بعد مرحلتين من مكة وهي مسافة القصر أي حوالي 100 كيلومتر أو 110 كيلومتر. وأقرب المواقيت الآن إلى مكة هو ميقات الطائف، أقرب المواقيت المكانية لمكة حوالي 110 كيلومتر تقريبا، فهم قاسوا على هذا الميقات. إذا مر من طريق لا يأتي على ميقات ولا يحاذي ميقاتا من المواقيت فإنه يجب عليه أن يحرم من مسافة مرحلتين وهي أقرب المواقيت المكانية التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن مسكنه بين مكة والميقات، ميقاته مسكنه، كما أن المكية ميقاته من مسكنه، كذلك الذي بيته بين الميقات وبين مكة ميقاته من مكانه، فلا يجب عليه أن يخرج إلى ما وراء الميقات وبعد ذلك يحرم ويدخل، لا، يحرم من مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه في رواية البخاري ومسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، فلا يجب عليه أن يخرج إلى خارج الحرم. ومن بلغ ميقاتا غير مريد النسك، لنفترض أن إنسانا ذهب إلى مكة ما يريد الحج ولا يريد العمرة، ذهب هكذا زائرا أو كان مسافرا مارا مرورا وعمل بالرخصة لأنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام لا بحج ولا بعمرة، جاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ولا يريد أن يذهب إلى إلى إلى إلى إلى إلى مكة، وإنما يريد جاء من المدينة يريد أن يزور أهله على بعد 200 كيلومتر مثلا من المدينة، طبعا ما بين الميقات في المدينة وما بين مكة حوالي 500 كيلومتر تقريبا، فليفترض أن ورد أن يزور أهله أو أقاربه في الطريق بين مكة والمدينة وتجاوز الميقات، ما يحرم، ما يريد لا حجا ولا عمرة. فمن بلغ ميقاتا غير مريد النسك وبعد أن تجاوزه بدا له أن يعتمر أو بدا له أن يحج، أراد أن يحج، قال فميقاته موضعه، صار حكمه كحكم الناس الذين تكون بيوتهم بين مكة وبين الميقات. وإن بلغه مريدا الإحرام مريدا الحج أو العمرة، وصل الميقات يريد الحج والعمرة، قال لا تجوز له مجاوزته إلا بعد أن يحرم، فإن فعل تجاوز دون أن يحرم وصل إلى الميقات يريد الحج أو العمرة وما أحرم من الميقات تجاوز الميقات دون إحرام، ما حكمه؟ إذا تجاوزه عامدا فلا شك في أنه عصى، هذا أولا، قبل كل شيء عصى، ليست المسألة كما يتوهم بعض الناس مسألة جبران في إراقة الدم، يتوهم أنه يعمل المعصية ويريق الدم، لا، الله ما طلب منا أن نعصيه وأن نريق دما، هذا إذا فعل الأمر متعمدا طبعا، أما إذا فعله مكرها أو مضطرا أو لظرف خاص به فهذا الدم يجبره ولا يعصي، يجبره ولا يعصي. أما لو تجاوز الميقات متعمدا أولا وقبل كل شيء عصى، طيب ماذا يعمل؟ هذا إذا تجاوزه متعمدا، وأما إذا تجاوزه ساهيا يريد الإحرام تجاوزه ساهيا هذا طبعا ما عليه شيء، طيب ما حكمه؟ قال فإن بلغه بلغ الميقات مريدا الحج أو العمرة إلا أنه لم يحرم، قال لزمه العود ليحرم منه، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات حتى يحرم منه لأنه آفاقي وليس مكيا وليس مقيما بين مكة والميقات، ورجل آفاقي جاء من بعيد فيجب عليه أن يرجع إلى الميقات وأن يحرم منه ويدخل ثانية، إلا إذا ضاق الوقت، إذا رجع سوف يفوته الحج، عند ذلك نقول له احرم من المكان الذي أنت فيه ويجزئك هذا، لكن يجب عليك أن تريق دما ليجبر هذا الخلل الذي وقع في الحج. فإذا يجب عليه أن يعود إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفا، لو رجع ربما اعتدي عليه بالشروط التي ذكرناها في أمن الطريق. قال هذا أيضا يحرم من مكانه ويجب عليه إراقة الدم حتى يجبر ما وقع منه من خلل. فإن لم يعد، سواء أكان عدم عوده لضيق الزمان أو للخوف أو لغيره، ما هكذا لا يريد أن يعود، يجب عليه أن يريق دما حتى يجبر الخلل الذي وقع في تجاوزه من ميقات مكانه. لنفترض أنه ما رجع، أحرم من مكانه، وبعد أن أحرم بدأ له أن يرجع، قال والله الأفضل أن أرجع إلى الميقات وأحرم منه، فرجع وأحرم. ففيه تفصيل، قال إن عاد قبل تلبسه بنسك من مناسك الحج أو العمرة سقط عنه الدم، أجزاه هذا ورجع إلى الميقات، الآن يقال له إنه محرم من الميقات. وإذا رجع بعد أن تلبس بنسك من مناسك الحج أو العمرة لم يجزئه هذا الرجوع ولم ينفعه شيئا ووجب عليه الدم على كل حال. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى هنا قال الأفضل للإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يحرم من دويرة أهله، يعني من بيت أهله ولو كان بعيدا عن مكة. وفي الزمن الماضي، اليوم نحن ما نتصور ما معنى هذا الكلام، لأن المسافة الفرق الزمني نصف ساعة أو ساعة أو ساعات، ولكن في الزمن الماضي الذي كان يأتي من جنوب شرق آسيا ربما يمشي 6 شهور أو سنة حتى يصل إلى الحج، والذي يسافر من الكويت كان يمضي شهرا، والذي يسافر من الشام كان يمضي شهرين أو 3 شهور حتى يصل إلى مكة. فإذا أحرم من دويرة أهله هذا فيه مشقة عظيمة جدا، أن يلتزم بأحكام الإحرام في شهور متعددة. الإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال الأفضل للإنسان أن يحرم من دويرة أهله. ليش؟ قال لأنه أكثر عملا، وما دام أكثر عمل يعني بيأخذ أجر أكثر. في تصور الإمام الرافعي أن الإنسان كلما كثرت أعماله وكثرت المشقة التي يعني يرتكبها من جراء العبادة كثر ثوابه. نعم هذا الكلام صحيح، ولكن له ضابط. الشرع لم يأتي للمشقة ليشق على الناس، لكن أتى بالمشقة. فإذا كانت العبادة التي كلفنا بها فيها مشقة نساب بقدر المشقة التي نبذلها، وإذا كانت هناك عبادة ما تحتاج إلى مشقة، ولو عملنا نحن المشقة، واحد راح إلى المسجد بدلا من أن يذهب إلى المسجد يعني بدون شيء وضع في ذيله حجارة، وضع في ذيله 50 كيلو من الحجارة، طبعا هذا فيه مشقة لكن ما يثاب عليه، هذا عمل مجانين. صحيح في مشقة في تعب أكثر، لكن ما يثاب عليه لأن هذا ليس مشروعا لنا. فنحن نثاب يعني ثوابا أكبر على المشقة إذا كانت العبادة مقرونة بالمشقة. أما أن نحمل أنفسنا مشقة زائدة ما شرعت بالعبادة فهذا لا ثواب عليه. نعم، فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى قال الأفضل أن يحرم من دويرة أهله. وفي قول ضعيف من الميقات، الإمام النووي قال قلت الميقات أظهر. هذا القول ضعفت أنت يا رافع، والقول الأظهر في المذهب. ما هو الأفضل أن يحرم الإنسان من دويرة أهله؟ لأن هذه المشقة ما كلفنا بها نحن، ولا سيما أن الإنسان في الزمن الماضي كان يمشي الشهور الطويلة المتتابعة، ومن المستبعد أن يمشي كل هذا ويستطيع الالتزام بفرائض الحج أو بواجبات الإحرام. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم. فإنه صلى الله عليه وسلم أحرج بحجة الوداع منه بالإجماع، وبناء على ذلك نحن نلتزم ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم في حجه، وكذا في عمرة الحديبية كما رواه البخاري في كتاب المغازي. وميقات العمرة لمن هو؟ ميقات الحج نفس ميقات الحج بالنسبة للآفاق. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى شيء. إذا كان بالحرم ما يجب عليه أن يخرج إلى ميقات المكان، ولكن يجب عليه أن يخرج إلى خارج الحرم، خارج منطقة الحرم، ومنطقة الحرم أكبر من مكة ولكنها دون الميقات المكاني الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج، فيخرج إلى أدنى الحل ويحرم من هناك ويدخل. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة بعد قضاء الحج إلى التنعيم فاعتمر، فلو لم يكن الخروج واجبا لما أمرها صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى التنعيم، قال لضيق الوقت برحيل الحج، ومع ذلك أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تخرج إلى أدنى الحل وتعتمر من هنا ولو بخطوة واحدة، ما يشترط أن يبعد ولو بخطوة واحدة. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة، هو في مكة لبس ثياب الإحرام واعتمر، قد أجزأته العمرة وعليه دم، وحكمه حكم الإنسان الذي تجاوز الميقات المكاني ولم يحرم. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه نفس الكلام الذي ذكرناه في تجاوز الميقات المكاني، أحرم من مكاني وبعد ذلك بدا له أن يخرج إلى أدنى الحل، قال أيضا يجوز. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه سقط الدم عنه على المذهب. وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.